وأنا الكسري سببية يؤدي المناسك وينهيها لأجل أن يقضي كفنا. واضح؟ نعم ليتحلل. نعم مبارك الله. هنا البحر هنا موجود هنا موجودين ولا غايبين؟ ها؟ غايبين البحر فقط هذا الموجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب نواصل في شرح هذا المتن المختصر في علم النحو والمقدمة الآية الرومية. وكنا انتهينا إلى باب الفاعل، عرفنا الفاعل وميزنا من التعريف ما يخرج من حده وتعريفه، وذكرنا محترزات الفاعل، وذكرنا أنه يأتي صريحا ويأتي مؤولا، وذكرنا أن فعله يتقدم عليه، وذكرنا أنه يأتي على لفظ واحد بالنسبة للمفرد والمذكر بالنسبة للمفرد والمثنى والجمع، وذكرنا أنه يتابع فعله يتابعه في التذكير والتأنيث، فيذكر الفعل مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وفي حالات يجوز فيها هذا ويجوز فيها ذاك أو يجب هذا أو ذاك، وتفاصيلها يأتي في مثل آخر إن شاء الله تعالى. تمام. وقلنا أنه لابد من تقدم الفعل على الفاعل، ثم قلنا هو على أقسام أو على قسمين، ظاهر ومضمر، صح؟ مثل اسكن انت، هذا تاكيد ها؟ ما ضرب إلا أنا. على أن أنا هو الفاعل. لكن التقدير ما ضرب أحد هو الفاعل إلا أنا ذاك. فهنا يكون ماذا؟ متصل يكون منفصل. واضح؟ طيب. المستتر واجب. استتار جائز. استتار. تمام؟ هذا يكون مع الغائب المذكر أو المؤنث. واضح؟ إن جاء واضح؟ هو إذا كان هو أو هي فهذا فاعل ضمير مستتر جواز. إذا كان غيره واجب الاستتار. واضح؟ وبعض العلماء يقول ينظر إلى ماذا؟ إلى بداية الفعل. إذا كان يبدأ بالياء فالضمير يكون جائز الاستتار. وإذا كان بدأ بالتاء أو الألف أو النون يعني بالفعل فيكون واجب الاستتار. هذا المضارع. تمام؟ أما الماضي فجاء وجاءت هو وهي. أما المخاطب يظهر جئت وجئتي وجئتما وجئتم وجئتنا ومتكلم جئت وجئنا يظهر. واضح؟ فيكون قبيل المتصل. تمام. المتصل هذا كم ضمائره؟ المتصل جئت وجئنا وجئت وجئتي وجئتما وجئتم وجئتنا. واضح؟ ها؟ جاء هو مستتر، جاءت هي مستتر، جاء الألف، وجاءوا الواو، وجئنا النساء. فهنا هذا يكون ظاهر، ظاهر متصل. واضح؟ أما جاء هو يكون في المستتر الجائز، وجاءت هي يكون في المستتر الجائز في الماضي. المضارع إذا كان يبدأ بالياء جائز الاستتار، يقرأ هو. إذا كان بالتاء والألف والنون واجب الاستتار. واضح؟ يبقى الإسكان في التاء إذا كانت تصلي ونرجع للغائب هي نقول جائز الاستتار. أما إذا كانت تصلي أنت تريد أن تصلي أنت حيث هنا تصلينا هي هو الفاعل يكون ظاهر. تصلينا الفاعل يكون هنا ظاهر. واضح؟ هذا خلاصة ما سيأتي معنا. نقرأ المثل. مفهوم هذا ال ها؟ اقرأ الآن حتى نمشي. أيوه. قال والمضمر 12. ما رأى معنى الظاهر؟ يقرأ نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. طيب 12 المضمر، أي المضمر شو المقصود؟ الضمير مقصود به الضمير. لم يبين المتصل منه من المنفصل والظاهر من المستتر وواجب الاستتار من جائزه، وإنما ذكر قال 12 ضربت ضربت أي أنا، فتقول ضرب في الماضي مبني على السكون تصريف ضمير رفع للتحريك، والتاء ضمير متصل مبني على السكون في محل مبني على الضم في محل جر فاعل، وضربنا النون نون الجماعة مبني على السكون في محل جر فاعل، وضربت تاء الخطاب مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وضربت تاء الخطاب مبني على الكسر في محل رفع فاعل، وضربتما لكان يقول والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر فاعل، والميم ما للمثنى، ولكن تقول تما ضمير متصل بالسكون في محل رفع فاعل إذا الاثنين، وضربتم أيضا تعرب التاء لحالها والميم للجماعة أو تعربتم كله زيد، وضربتن أيضا التاء لحالها والنون من جماعة النسوة أو تنا كله ضمير متصل بدافع في محل رفع فاعل وهو لجماعة النسوة. وضرب هو ضمير متصل مستتر جوازا تقديره هو. وضربت هي تأل التأنيث والفاعل مستتر جوازا تقديره هي. وضرب الألف مبنى السكون محل رفع فاعل. وضربوا الواو مبنى السكون محل رفع فاعل الجماعة. وضربنا النون مبنى الفتح ضمير متصل مبنى الفتح في محل رفع رفع فاعل. واضح. وأمثلة هذه واضحة وسهلة. ها اللي بعده. انتهى. طيب وبعدين أظن الشارح شرح ما ذكرته لكم الآن هنا. ما طيب هذا الفاعل قلت إذا كان ظاهرا فواضح كالمفرد المذكر المثنى الجمع أو المفرد المثنى والجمع مذكر كان أو مؤنث. ومعنى الظاهر أنه لا يتوصل إليه بما لا قليل التكلم أو خطاب أو غيبة. وأما الضمير فهو الذي يتوصل إلى معرفته بقليلة تكلم أو مخاطب أو غيبة. واضح. ضربت وضرب وضرب وضربا وضربوا أي هما هم وضربنا أي هن. هذا الضمير قد يكون ظاهرا يعني يكتب. وهذا الظاهر متصل ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنا وضربا وضربوا وضربن مطلق. هذا متصل وقد يكون منفصلا. ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا نحن وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنت إلا أنتما إلا أنتم إلا أنتن إلا هو إلا هي إلا هما إلا هم إلا هن. واضح. ها كالله نفهم هذا. ها هذا ضح. طيب المستتر إيش معنى المستتر؟ غير موجود لا أثر له يفهم من السياق. واضح. فتقول من جاء تقول جاء أين زيد ذهب في الماضي مبني فتح وفعل مستتر جوازا تقديره هو. واضح. وجاءت تقدير جواز تقديره هي. وكذلك في الفعل المضارع الذي يكون الفاعل فيه يرجع إلى الغائب هو أو هي. يصلي هو وتصلي هي نقول ضمير مستتر جواز تقديره هو أو هي. واضح. أما إذا كان الفعل مضارع فاعله أنت ضمير متكلم أو ضمير المخاطب. واضح. أو بعض ضمير الغائب فهنا يكون ماذا؟ الضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أو نحن. واضح؟ يعني أكتب أنا نكتب نحن تكتب أنت تكتب أنت هذا واجب. تكتبين ظاهر الياء ظاهر. تكتبين الياء متصل. تكتبان الألف متصل. تكتبون الواو متصل. تكتبن النون متصل. واضح. ويكتب هو ضمير مستتر جوازا وتكتب هي ضمير مستتر جوازا ويكتبان هما ويكتبا ضمير متصل متصل اللي هو الألف ويكتبون هم الضمير المتصل هو الواو ويكتبن هن الضمير المتصل هو ماله النون. فهمتم؟ واضح متى يكون واجب متى يكون جائز. كذلك يكون واجب فعل الأمر للمفرد المذكر اكتب اكتب أنت ضمير المتصل وجوبا تقديره أنت. أما إذا كان للمثنى أو للجمع أو للمؤنث فيظهر، تقول اكتب أنت، اكتبا الألف موجود، اكتبوا الواو موجود، اكتبي أنت الياء موجود، اكتبنا أنتن النون موجود، فيكون واجب الاستتار مع ماذا؟ في فعل الأمر مع ضمير المفرد المخاطب. واضح؟ مفهوم؟ هذا مقصود نائب الفاعل. واضح؟ طيب بعد نائب الفاعل اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النائب عن الفاعل. قال: ذهب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. طيب هنا قال النائب الفاعل، أي ما ينوب عن الفاعل. أحيانا تعرف من جاء، وجاء زيد، أو من تعرف من كسر الشيء، تقول كسر زيد الزجاج. لكن أحيانا لا تعرف، ماذا تقول؟ كسرت الزجاج، لأنك لا تعرفه، صح؟ وأحيانا تعرفه ولكن تريد أن تخفي عنه، فلا ما تقول كسرت الزجاج. وأحيانا يعرف لكن يراد أن يحتقر فلا يذكر، وأحيانا قد يعظم فلا يذكر. نعم نعم. وأحيانا الشيء يكون مهين كما ذكرنا، وأحيانا الاحتقار. فهذه هي الأسباب التي من ناحية المعنى التي تجعل ماذا؟ تجعل الفاعل لا يذكر، فماذا؟ يعني يبهم، ويذكر الحدث والشيء الذي وقع عليه الحدث، الشيء الذي ماذا وقع عليه الحدث. فعند ذلك يكون الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، لا نقول مبني للمجهول. واضح؟ لماذا لا نقول مبني للمجهول؟ لأن هذا لا نقول خطأ على الإطلاق، ولكن فيه تقييد. لما تقول أنت الآن أقيمت الصلاة، من أقامها؟ نعم، مؤذن والمقيم. يعني بالضرورة أنت لا تعرفون، قد تكون لا تعرف. أقام بلال الإقامة الصلاة، أقام بلال الصلاة، تقول أقيمت الصلاة، أو أكل الرغيف، هل بالضرورة أنك لا تعرفها؟ فإذا قلنا نائب مبني، فإذا مبني للمجهول، أي أن هذا الذي قام بالفعل دائما مجهول، وهذا ليس بالضرورة، قد يكون مجهولا، قد يعلم فيخبأ عنه، قد يعلم فلا يظهر احتقارا تعظيما، قد يراد امتهان الشيء إلى آخره. ولهذا يقال مبني لما لم يسمى فاعله، فاعله لم يسمى. طيب لما؟ هذا له أسرار بلاغية ودلالات معنوية تعرف من سياق الكلام، حديث أو الآية أو كلام المدرس أو الخطيب أو نحو ذلك، يعرف لماذا في لماذا حذف هذا الفاعل. فإذا نائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. وحقيقته أنه الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل فيحذف الفاعل إما للجهل به وإما قصد إخفائه أو لتعظيمه أو لاحتقاره فينوب عن الفاعل فينوب عن الفاعل الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل فيرتفع بارتفاعه لارتفاعه يقال كسر زيد كسر زيد الزجاجة فتقول كسرت الزجاجة قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يؤتى بجهنم تجرها الملائكة بكذا من الزمام بألف زمام أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا من الذي يأتي بجهنم الملائكة تأتي تجرها وفي الآية إيش قال وجيء يومئذ بجهنم جهنم جار ومجرور تعلق هو نائب الفاعل يعني واضح نعم واضح نائب الفاعل طيب هذا نائب الفاعل إذا قام المفعول به مقام نائب الفاعل مقام الفاعل ارتفع لارتفاعه وسمي نائب الفاعل لأنه ناب مناب الفاعل يترتب على ذلك أن الفعل يتغير أن ماذا الفعل يتغير والفعل إما يكون ماضيا أو مضارعا فأما الماضي فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره. تقول في ضرب ضرب، وكتب كتب، وسأل سئل، وقال قيل، وباع بيع. على كل حال هذه الأفعال التي هي معتلة الوسط فيها ثلاثة وجه ستأتي، يقال بيع، يقال بوع، ويقال بالإشمام بويع، كلها تصح لغة. واضح؟ قال بيع وبوع بالواو وبويع بالإشمام، يعني تكسر الباء، تكسر الأول وتضم الشفة، كما هو في علم التجويد في قراءة بعض الأئمة. واضح؟ أو أما المضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، فيقال فيه يقول يقال، ويكتب يكتب. قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال عز وجل ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ومثال في الماضي قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وسيق الذين كفروا، ساق يسوق، وسيق كسر أوله لأنه يأمر صرفه. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت عند حفص، فتحت عند أرش قراءتها فتحت أبوابها. ففتح فتي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، هذا ماضي. أما سيقة لأن أصل فيها ساقة، أصل فيها ماذا؟ ساقة. وإذا كان أصل فيها ساقة يعني يقع له الآخر الصرف. ساقة يسوق سوقا، واضح؟ إلى أصل بوضع ساق يضم الأول ويكسر ما قبل سوق. هذا وجه، هذا وجه. ويصح أن يبدأ الواو سوق الياء تدخل عليها الكسر فتنقل إلى تنقل إلى سكون، ويناسب هذا الياء الكسر والتنسيق. والوجه الثالث هو ماذا؟ الإشمام. واضح؟ مفهوم؟ طيب، بعد أنواع نائب الفاعل. زيد؟ اقرأ، شرحته. اقرأ. اقرأ عادل ولا نظيم. اقرأ المتى؟ تغيير الفاعل. وإذا كان؟ فإن كان، قال فإن كان. فإن كان الفعل ماضيا ثم أوله وكسر ما قبل آخره. وإن كان مضارعا ثم أوله وفتح ما قبل آخره. واضح هذا؟ إذا نائب الفاعل هو المفعول الذي وقع عليه فعل الفاعل لسبب ما ولمعنى ما بلاغي، نحذف الفاعل ونجعل المفعول مقامة فيرتفع ارتفاعا، لكن الفعل لا يبقى على حاله، لا بد أن يتأخر يتغير. ففي الماضي نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، وفي المضارع نضم أوله ونفتح ما قبل آخره. واضح؟ الأفعال التي فيها حروف العلة في وسطها هذه لها يعني أوجه في ماذا؟ في العمل فيها، ذكرتها ويأتي تفصيلها إن شاء الله في مثل آخر. اقرأ. أقسام نائب الفاعل. أقسام نائب الفاعل، قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. نفس ما يقال في الفاعل يقال في نائب الفاعل. أحكام الفاعل تقع على أحكام نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل هو مفعول، أصله مفعول أقيم مقام الفاعل فارتفع ارتفاعه وماذا وتلبس بأحكامه. فقلنا الفاعل منه ظاهر ومضمر وضمير. الظاهر جاء زيد، والمضمر هو الضمير. فنأتي الآن الظاهر. ضرب زيد عمرا، تقول ضرب عمرا، ضرب عمرا، ويضرب عمرا، وضرب زيد، وأكرم زيد، ويكرم زيد، ويكرم زيد، وضربت هند وتضرب هند، وأكرمت عائشة وتكرم عائشة، وهكذا في المثنى والجمع. يكرم التلميذان وتكرم التلميذتان، ويكرم التلاميذ وتكرم التلميذات، ويكرم السابقون وتكرم السابقات، وهكذا. واضح؟ هذا الظاهر. المضمر هو الضمير، فإما أن يكون ظاهرا أو مستتر، والظاهر إما متصل أو منفصل. فالمنفصل ما أكرم إلا أنا، وإلا نحن، وإلا أنت، إلى آخره. والمتصل أكرمت وأكرمنا وأكرمت وأكرمت وأكرمتما وأكرمتم وأكرمتن وأكرما وأكرموا وأكرمنا. مفهوم؟ طيب. وأما المستتر فإما واجب وإما جائز. فالجائز مع الغائب، ضرب أي هو، وضربت أي هي، ويضرب أي هو، وتضرب هي، فهنا جائز الاستتار. وأما غيره فيما يبدأ بالهمز والنون والتاء فيكون واجب الاستتار. أكرم ونكرم وتكرم. واضح؟ وأما تكرمان وتكرمون وتكرمنا، ويكرمان ويكرمون ويكرمنا وتكرمين، فهذا الضمير فيها متصل، ظاهر ومتصل، ضمير ظاهر ومتصل. واضح؟ نعم. تكلم يسين واضح يسين تحرم الأيناء ها عادل للرحيم الفرنسين فين سامي رائد لم يأتي كلام واضح أخ عادل للرحيم يلا هات لنا مثال للإعراب يحترم العالم ها يحترم العالم يحترم ها عبد السلام يحترم ممتاز مبني لما يسمى فاعله مرفوع وعلى طرفه ضمه يحترم طيب يحترم العالم العالم نائب ايوه مرفوع على طرفين ضمه اخي طيب وهنا نعم عادل وهنا اي ما وهنا مبني وهو مبني على الفتح نعم وهنا الجاهل طيب وبعد يكرم الطالب الطالب ما طيب زيد هات لنا جملة فيها فعل ماضي ونائب فاعل جملة فعل ماضي مبني ثم فاعل ونائب فاعل اختصار سهلة وهم الدرس ها وهم الدرس وهم الدرس فعل مضارع ضرب زيد في المضارع يضرب زيد يضرب زيد طيب أيضا مع الماضي مع المثنى ماضي مع المثنى نائب الفاعل مثنى نائب الفاعل مثنى ايش هو المثنى ما هو المثنى ايوه خلاص ضربت الهنداني لا تقول هندانو المثنى على طرفه ماذا ها الألف وليس الضمة إلا على لغة ها كيف لغة فارس لغة مولدين على لغة يعني سمع عرف المثنى بالضمة كقوله بعضهم يا أبتي أرقني القذان والنوم لا تألفه العينان سمع هذا بقى قليل ناجح المثنى ما لم تفعل الألف زيد نعم جانا نذكر سالم أكرم المؤمنون المؤنث مع المؤنث مفرد مانا اي مانا بسيط يعني انا ما اظن شوف فكر مع المثنى المؤنث مثال مع المثنى المؤنث ولا تكن عنيفا تضرب فقط سئلت عائشتان أما لا أثمن عن الدرس سئلت عائشتان عن الدرس نعم جمع المؤنث جمع المؤنث أكرمت طالباتك نعم. أكرمت الطالبات جمع. نعم صحيح. مؤنث مفرد. الطالبة أكرمت الطالبة فهمت؟ نعم إيه نعم أكرمت الطالبات نعم الفاعل واحد ليس ضمير واضح؟ زيد بعد مش مبتدأ والخبر مشي مبتدأ والخبر كم ساعة؟ 22 دقيقة. مفهوم الدرس واضح؟ ها؟ نزيدكم نزيد يلا قرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى المبتدأ والخبر. قال باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن عوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب قال المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم مفعول من ابتدأ يبتدئ، والمعنى واضح. يعني أنه يبتدأ به. وأما المقصود به في الاصطلاح فالمبتدأ فهو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، المسند إليه خبره. فقولنا الاسم أخرجنا الفعل والخبر، وقولنا المرفوع أخرجنا المنصوب والمخفوف. طيب المرفوع أو قولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح، واضح؟ ما هو الصريح؟ الاسم الظاهر الذي لا تقدير فيه، فتقول العلم نور، العلم نور، واضح؟ والمؤول بالصريح يكون إما أن الناصبة للمضارع وما دخلت عليه، ومنه قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فالتأويل صومكم خير لكم. انتبه، ولا يصح الإعراب أن تصوموا خير لكم، خير مبتدأ مؤخر، وأن تصوموا الجملة كلها تأويل محذوف الخبر، ويصح هذه محذوف المبتدأ والأخر خير لكم خبر. هذا الأول واضح مفهوم. ثاني أن وما دخلت عليه، أنه ما دخلت عليه. مثاله قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. الآية التقدير التقدير أو التأويل رؤيتك الأرض خاشعة من آياته واضح مفهوم. طيب هو الاسم المرفوع الخالي عن العوامل اللفظية يعني أن المبتدأ سبب رفعه معنوي سبب رفعه أو العامل العامل في رفعه معنوي وهو الخلو العامل العامل في المعامل فيه معنوي وهو الخلو عن العامل اللفظي واضح؟ فقولك مثلا المسجد واسع الدرس مفهوم الدين النصيحة الإيمان يمان والحكمة يمانية وأيضا الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله إلى غير ذلك من أنت تجد الكلمة الأولى مرفوعة ولا لا ها؟ طيب ما السبب في رفعها ما يوجد قبلها شيء هو الابتداء مرفوع بالابتداء ورفع مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدأ لقد درس خلاص فالعامل في الرفع هو الخلوع عن العامل ووجود ما لا الخلوع عن العامل اللفظي هذا هو العامل في رفعه طيب سيأتي أمثلة في المثنى والجمع وما إلى آخره في درس قادم إن شاء الله تعالى طيب أنا كلكم داخلين ولا في خارج ما في خارج لا خارج ما عندك لو يكون بينكم فهاتف حتى إذا ما جئت يعني من أحد جيت شوية مبكر ولا متصلوا بكم تكونوا حاضرين ها لأن يعني اليوم كنت جاي مبكر نوعا ما لكن اتصل بالسلام قال لي فيه بعضهم ممكن ما يحضرش يعني أخذت صراحة وجيت لو كان يعني يمكن الحضور كنا جينا مبكرين على كده ها يعني بالأحد ده حيث تيسر الوقت واضح ماذا تفعلون تقعون الدرس شرح الشيخ عبد الحميد ما أشكل علي تسطر وتسأل ها طيب الآن هذا الدرس ما واضح وما سبق مفهوم طيب نكتفي بهذا لأنه دق الجرس الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين طيب زيد.